هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة نجاة فكيه محمود الشربيني المقيمة في قرية العمدة التابعة لقرية الجزائر مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بتقول فيها: أقول لكم على أسهل وأقصر الطرق عشان نتقدم ونبقى في المقدمة، تطبيق اللوائح والقوانين على الكل من غير ما حد من الموظفين اللي قاعدين على المكاتب وبيشربوا شاي بالنعناع يفتي ويشغل دماغه. المفروض قدامه قوانين ولوائح يطبقها وخلاص، بس على الكل، سواء التطبيق كان إيجابي أو سلبي. لكن إزاي بقى والحكاية ماشية عند كتير من الموظفين بالمزاج؟ أنا معاق من ذوي الاحتياجات الخاصة، ظروفي الصعبة دي الدولة قدرتها ووفرت لها شوية حقوق عشان تعوضنا، بس طبعا لازم يكون في أوراق وتفاصيل معينة للحصول على الحقوق دي. مفيش مشكلة، عندنا وحدة التضامن الاجتماعي في القرية وإدارة التضامن الاجتماعي في بلقاس، اتقدمت لهم بأوراقي عشان يساعدوني لأن معاقة ومحدودة الدخل ومحتاج أعيش، ياريتهم يقدروا ظروف واحدة زي حالاتي. المهم وقفوا أوراقي وبدون إداء الأسباب، شاطرين، بس كل ما أسألهم يقولولي الصبر الصبر يا نجاة مفتاح الفرج، اصبري تنولي، هات لها الكتاب اللي أنا مألفه عن فوائد الصبر يا صبحي، واعمل لها خصم كمان عشان ظروفها يا ابني. واصبر ويفوت شهر وتفوت سنة وتفوت سنين وما فيش أي حاجة بتحصل، تعبت، ما أنا محتاجة أعيش برضو، قلت أبعت شكوتي وأطلب مساعدتي، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة رضا سليمان.